نعم. واضح جوابي؟ نعم، لكن المقصود تشريح الطلبة نفسهم يعني يتعلمون في العملية الدراسية. هذا أبعد عن الجواب، لأن هذه مقدمة للتلك. يعني إذن الصورتان النوعتان. أي نعم. شيخنا في يعني رجل يقول، أنا طبعا أقولها حتى يعني نعلم جواب الشيخ حتى يعني لا يستغلها بعض أهل الأهواء، يقولون إن الشيخ يكثر من قوله عندما يقرر الصواب في مسألة، يقول الحق والحق أقول، فيقولون يعني يقول هذا إن الحق أقول أي لا أقول إلا الحق، والشيخ يعني ليس بمعصوم فقد يقول غير الحق. نعم، فيقولون إنما يعني قال الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لا ينطق إلا بالحق. إيه جواب الشيخ يعني؟ أنا لا أقول لا أنطق إلا بالحق، لكني أقول إذا قلت أقصد الحق فلا أقول إلا الحق. إيش في هذه؟ أنا لا أقول إلا الحق بمعنى أني معصوم، لكني إذا قلت أقول ما أدين الله به أنه الحق. نعم. هذا هو الحق، إذا قلت هذا هو الحق ما يعتبون علينا، ما يعتبون علينا. طيب إيش الفرق بين هذا وبين ذاك؟ تأكيد الجملة الأولى. نعم. الجملة الثانية تأكيد الجملة الأولى. نعم. هذا هو الحق، والحق أقول. نعم. لكني لا أقول إلا الحق، لأن هذا يفيد الحصر ويفيد العصمة. نعم. وهذا ما لا ندين لأحد به إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. شيخنا، كثر في مصر عندنا هذا المثال، عندنا في الجيش إذا كان الرجل الولد وحيدا لأبيه أو أمه يعفى من التجنيد، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها، طبعا طلاق أي كلام يعني مش مقصود طلاق، يثبت أنه طلقها في عند المأذون الشرعي حتى يقول إن الأم محتاجة إلى العاز الولد فيخرج هذا من الجهة. سؤالان، أولا هل هذا يجوز؟ وإن جاز فهل يقع الطلاق أم لا، مع أن الرجل لا يقبل الطلاق وإن كان دوما في الوفاة الرسمية؟ طبعا الطلاق يقع على شك ولا ريب فيه. نعتبر أنه لا يقبل؟ نعم، لأن الطلاق كما تعلم قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية، والطلاق الذي هو طلاق كناية ينظر فيه إلى القصد، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع لنيته وقصده. هو لم يصرح، لكن المأذون سأله أنت يا حظ تطلق؟ قال نعم، لكن ما كان يقصد الطلاق. المأذون أليس قد سجل بناء على ما جرى؟ أنه فعلا طلق. نعم، أنه طلق. هذا هو غلط، ولهذا الوقع في حياته، ولهذا أقوى، بل هذا أقوى من أن يقول طلقته. هذا أقوى، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن رجل يطلق زوجته هذا الطلاق اللي نستطيع أن نسميه طلاق احتياج. نعم. لماذا قلت؟ لأن الجيش عندنا يعفي اللي نستطيع أن نسميه طلاق احتياج. نعم. لماذا قلت؟ لأن الجيش عندنا يعطي الولد من التجنيد بحالتين، إذا كان وحيد أبيه أو أمه، أو إذا كانت الأم مطلقة عن الوالد. فيقول إن خلاص الولد يرعى أمه كرجل يعني. فبهذه الصورة إذا يقدم إنه الوثيقة من مأذون المطلق مرة فهو يرجع في المسجد. أي نعم. فلن يقع طلاق. أي لا شك. نعم. Ah, my God.